بسم الله الرحمن الرحيم. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام السادسة. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. شبكة الإذاعات الإقليمية تحييكم هنا الإسكندرية. نحييكم في مستهل إرسال إذاعة الإسكندرية لهذا اليوم. اليوم هو يوم الخميس 15 من شهر رمضان لعام 1439 من الهجرة، الموافق 31 من شهر مايو لعام 2018 من بعد الميلاد. إرسالنا يأتيكم عبر موجة FM بتردد 101.1 ميجاهاتس لمستمعين في محافظة الإسكندرية و 95.9 ميجاهاتس لمستمعين في محافظة البحيرة، بالإضافة إلى موقعنا على نايلسات باكوس ألكسندريا. ونبدأ معكم الآن إرسال إذاعة الإسكندرية، والذي يستمر حتى الواحدة من صباح الغد بإذن الله، والفترة الإذاعية الأولى والتي تمتد حتى دقات العاشرة. خير بداية واستهلال لهذه الفترة الإذاعية ولهذا اليوم ولكل يوم القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمود حافظ يتلو علينا ما تيسر له من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ۖ

وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من فأعرض عنهم وتوكل كلا على الله. وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود حافظ ما تيسر له من سورة النساء. هنا الإسكندرية. الخير هيبقى في أمته لحد يوم الدين، تمم رسالته ورحلته، ولو مشينا على سنته ما نكونش متضلين. عرفنا معنى الخير وإيه حالة الحرام، نحب الخير بالغير ونوصل الأرحام. حتى عنده كتير يكمل المحتاج ويصحى فينا ضمير، ده الكل شر علاك. صباحنا نادي وبيصبح على موجة حلوة فضية، يجعل صباحك صباح الخير لشمس البلد ذهبية. بعزز بإيدي ألحاني وبغني غنوة سواحلية. صباح الخير يا ست الكل، صباحك نور وفاض على الكل، صباحك نسمة وبلسم، صباحك عطر ورد وفل. بشوفك في السما الصافية وحس بشمسك الدافية. صباح الخير يا ست الكل، صباحكم عطر مسك وعنبر. نسمع نشارك ونفكر، يجعل صباحكم صباح الخير. عروسة ولابسة ثوب الفرح وطرحة من الحرير، يا صباح الورد والفل والياسمين على الناس الحلوين. اهلا وسهلا بيكم، انتم معانا على هوا اسكندريه. اظبطها 101.1. ولكل الناس اللي سمعانا دلوقتي، هنقدم لكم عرض سريع جدا لكل الفقرات والبرامج اللي هنسمعها على هوانا من دلوقتي لحد ميعاد العرض الجاي الساعة 10 تمام. بعد العرض على طول ان شاء الله حلقة جديدة وبرنامج يسعد صباحك الساعة 6:25 دقيقة حركة ونشاط، و6:30 انسى الدنيا. اما الساعة 6:30 و5 خمسة ارشاد. ونكمل معاكم عرض البرامج الساعة 7 إلى تلت طريق السلامة، الساعة 7 إلى ربع زي النهاردة 7 إلى 10 لحظات من عمر فات، 7 إلى 5 في دائرة الضوء. أما الساعة 7 تماما موجز الأنباء. ونقول كمان كمان الساعة 7:05 تبدأ معاكم حلقتنا النهاردة. وصباح الخير يا اسكندرية، حيكون معانا فيها فقرات كتير جدا زي ما احنا متعودين معاكم. في الساعة الأولى حيكون معانا نشرة المال والأعمال وحلقة جديدة وبرنامج قالت الصحافة وأغنيات كتيرة متنوعة، وكمان حيكون معانا النشرات النوعية. أما الساعة 8 تماما هنبدأ معاكم فترة مفتوحة جديدة هنتواصل فيها معاكم على تليفونات الهوا، كلمونا. هيكون معانا فقرات كتيرة النهاردة نعرف بيها أحوال مصر وأحوال الدنيا كلها، هنقول لكم على حالة الجو هتكون عاملة إيه، هتكون كمان معانا الفترة الثقافية ومسابقتنا، كلمونا واعرفوا الأسئلة وجاوبوا عليها. عشرة تماما هتنتهي معاكم فترتنا المفتوحة الصباحية. صباح الخير يا اسكندرية، ونبدأ معاكم فترة تانية هنستكمل معاكم فيها الفترة الإذاعية الأولى، لكن هنبدأ معاكم بعرض جديد لكل الفقرات والبرامج اللي هنسمعها على هوا اسكندرية من الساعة 10 لحد الساعة 3. الساعة 3 بقى نرجع لكم مرة تانية إن شاء الله بعد الانضمام، ونقدم لكم عرض جديد. عدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة اللي أنا ماسكه في إيدي. عدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة اللي أنا ماسكه في إيدي. قلبي وقع مني في رجلي عمري ما شفت. ولكل الناس اللي سمعينا كنا معاكم خلال العرض، وحنكون معاكم ان شاء الله خلال الفترة الإذاعية، من الكنترول محمد أحمد إسماعيل، على هندسة الهوى رامي سلامة، معاكم بصوتي ريهام البندير. يا جمال عيون وأحلى عيون صحيتني من العاشقين، صحيت الشوق من غير معاد وسافرت لآخر البلاد. يا جمال عيون وأحلى عيون صحيت ليل العاشقين، صحيت الشوق من غير معاد وسافرت لآخر البلاد. والله بحبك موت وأحب وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت، لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت. والله لحبك موت وحب برج الحوت، وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت، لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع، يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور يلا اصحى غنك. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول أسعد الله صباحكم بالخير والفرح والسرور، صباح الرضا. الشمعة بتكبر ايه روحة، في فانوس أخضر ايه روحة، رمضان نور ايه روحة، والهلال يبان دايما فرحة، رمضان فرحة ايه روحة، شجرة وطرحة ايه روحة، اديني بلح ايه روحة، بيتك عمران بياميش رمضان. مستمعينا في كل مكان، الحكاية مش في ملامحك اللي اتغيرت، مش في الكام شعرة البيض مش في الكام تقسيمة اللي ظهروا في وشك، مش في رقم عن عمرك بيزيد. انت كبرت لما فقدت الناس اللي كانوا بيعاملوك دايما على انك طفل صغير بخوفهم وعفوهم. لما بصيت جنبك ما لقيتش الناس اللي كنت بتتسند عليهم. انت كبرت بحاجات جواك ظهرت في ملامحك، بحاجات وقعت منك في الطريق، بمنحنيات جوه قلبك كانت بتحصل مع كل لفة رجوع إجباري من طريق كان نفسك يكمل، مع كل مسار إجباري مشيته مضطر. الحكاية مش في ملامحك اللي اتغيرت، الحكاية في جدران روحك اللي بتحاول طول الوقت ترممها من كل الهدف. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقولك فيها احنا عبارة عن مجموعة آلات بتستهلك لحد ما تقف عن العمل تماما. آلات بشرية في الطريق بتكسر في بعض، بنظلم ونقصه ومش مدركين دايما النهاية. كل واحد فينا عبارة عن قصة قصيرة، قصيرة جدا، فيلم قصير مسلي. من كتر ما بيشدنا جواه بننسى انه في النهاية فيلم، قصة قصيرة جدا هينتهي ابطالها وتنتهي كليا. بنزق في بعض واحنا ماشيين رغم المساحات الواسعة قدامنا، بنزق في بعض علشان نكسب مساحة زيادة، والحياة بتزق فينا خطوات. بندرك احيانا إن خطواتنا رغم المساحات الواسعة قليلة، بندرك أحيانا إن القصة قصيرة، لكن مش دايما ده بيمنعنا من الظلم والقسوة والعناد والبعاد. بنظلم نفسنا أكتر من ظلمنا لغيرنا. صباحك ضحكة بتسكر ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتختار لي بذوقها الحلو في يومي. يسعد صباحك. هنا الإسكندرية. تعال معانا نملى حياتك حركة ونملى أيامك نشاط. حركة ونشاط معكم فيها نجوى رياض. صباح جميل ورمضان كريم. صباح جميل ورمضان كريم. المشي هو الحركة الطبيعية للإنسان، لذا يجب أن يمشي كل منا ولو لفترات قصيرة يوميا، خصوصا في رمضان. هل فكرت مرة وأنت تمشي على شاطئ الإسكندرية الجميل يا صديقي في يوم من أيام رمضان، هل فكرت أنك تمشي بطريقة صحيحة أم لا؟ المشي يا صديقي إذا تم بطريقة خاطئة فإنه يؤثر على حركة الجسم وتركيبه بصورة سلبية، ينعكس أثره على الصحة العامة والمظهر، ومن ثم على الحالة النفسية. المشي الصحيح يجب أن يتم والرأس معتدل والنظر إلى الأمام والعمود الفقري على استقامة واحدة والذراعان بجانب الجسم، وخطوة المشي يجب أن تكون مناسبة، وتجنب دائما ميل الرأس للأمام أو تقوس الظهر والكتفين. ممارسة أي رياضة مهمة جدا يا صديقي، خصوصا في أيام رمضان، حتى نحافظ على أجسامنا وعلى رشاقتها. إلى جانب الاهتمام بالرياضة، اهتم أيضا بالتغذية. وعن التغذية الصحيحة في شهر رمضان تحدثنا دكتورة سلوى متولي أخصائي العلاج الطبيعي والسن. رجيم رمضان ده يعني إن شاء الله نحاول نكسب من رمضان إن احنا نخس شوية كيلوغرامات، عشان في ناس كتير جدا للأسف بتدخن في رمضان، فاحنا عايزين إن شاء الله نستفيد من رمضان بأننا على الأقل لو ما خسناش يبقى ما ندخنش. وإن شاء الله برضو بالرجيم اللي هقوله لكم هنقدر برضو نخس شوية كيلوغرامات. إيه هو بقى الرجيم ده؟ اولا احنا ان شاء الله هنكون صايمين طول النهار، عايزين اول ما نفطر هنفطر على شوربه. الشوربه دي بقى مش لازم يا جماعه تبقى شوربه كريمه وشوربه شعريه وحاجات من اللي بتزود في الوزن دي، فممكن نقول مثلا احنا بنسلق الفرخه او بنسلق اللحمه وبناخد شوربتها، بعد كده بناخد طبق سلطه كبير جدا في طماطم وخيار وفلفل الوان والخس والجرجير، وممكن نحط عليه خل وملح و ليمون بس بلاش زيوت. لو انت مش عايزه تخسي قوي يبقى ممكن تحطيهم، هو زيت الذره وزيت الزيتون، بالذات زيت الزيتون مفيد قوي في انه بيقلل الكوليسترول الضار وبيزود الكوليسترول النافع، يعني كله فايده، لكنه في سعرات، فاللي عايزه تخسي يبقى ما تحطش زيوت. بعد طبق السلطه هنسيب الاكل ونقوم نصلي المغرب ونطول شويه في صلاه المغرب، ناخد راحتنا كده ونصلي السنه. ليه بقى؟ ايه الفايده؟ علشان السلطه دي مليانه الياف، فالالياف بتفرش في المعده وبتحسسنا جدا بالشبع، يعني لما نرجع ناكل هنبقى حاسين بان احنا شبعانين، يعني مش نايمين في الاكل قوي. لما بنرجع بقى بناخد الخضار بتاعنا اللي بيكون نايف، نايف بامية، فاصوليا، كوسة، سبانخ، دايما اطبخوا بالطماطم بلاش الصلصة، وهناخد معاها ربع رغيف بلدي او 3 معالق رز، وناخد بقى ربع فرخة، قطعة لحمة، سمكة، اي حاجة من دي. ممكن في ناس كتير قوي تحب تفطر على الفول المدمس، فممكن ناخد برضو 3 معالق فول مدمس. حركة ونشاط معكم فيها نجوى رياض. عزيز المستمع، النهارده الصبح فتحنا الراديو إذاعة الإسكندرية. اضحك. ايه ده مزاع ليه؟ اضحك وفرفش. انسى الدنيا. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة. اسمعت ليه مشهور؟ انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا؟ معا نقضي 5 دقائق في انسى الدنيا. والله العظيم يا جدع ده انت والله. انسى الدنيا وريح بالك، انسى الدنيا وريح بالك، واوعى تفكر في اللي جرالك، واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا مع تحيات دعاء حسنين. سيداتي وسادتي، انا ما خافش من حاجه في الدنيا ادي خوف من مراتي لما ابقى واقف قدامها وتسالني زوكيلي النيابه اتاخرت ليه وكنت فين، ابقى محضر الاجابه قبل ما اخش ومستعد وحافظها صم، ومع ذلك اول ما عيني تقع في عينها اللي حفظته اتبخر من مخي. دلوقتي بقى ما اخشش البيت متاخر ابدا الا ومحضر برشام في جيبي عشان استعين بيه ساعه الزنقه اللي زي دي. تسألني أتكعبل أروح مسهيها ومطلع البرشامة من جيبي ومن تحت لتحت أراها وأروح مجاوبها من يومها، والحمد لله ما خدتش أبدا معاها دور تاني. دلوقتي بقى سيداتي وسادتي هقدم لكم وقعة زي اللي بتحصل اسمها وقعة جوزي، من جمالات زايد وليلى فهمي والزوج الواقع فؤاد المهندس، تأليف عبد المنعم مدبولي. دلوقتي يا بيت يا زكية، الساعة 10:50 يا ست. 10:50 ولسه ما جاش؟ ليلتك زي بعضها يا سجوزي. الويل ثم الويل. بقت كام يا بيت يا زكية؟ إلا 9 يا ستي. أخياني، إلا 9 كمان ولسه ما جاش؟ لتاني مرة كمان؟ الويل ثم الويل وظلام الليل. بقت كام يا بت يا زكية؟ إلا 5 يا ست. وسهلا. يا رب استر. اهلا بيك يا اختي. شرفت يا اخويا. اهلا وسهلا. الساعة كام دلوقتي؟ والله تطلع مبلغ حاجة كده حوالي ما بين 6 و10 تقريبا. اهلا وسهلا. وجيت على نفسك كده ليه؟ ما لسه بدري. اهلا وسهلا. معانا ام العواجد. بدري من عمرك يا اختي. والله يا سونا يا اختي انا عامل حسابي اني اجي بدري، لكن بقى وانا جاي الترمي ازدحلقت في قشرة موز. الاوتوبيس دخل في رجله شوكة، مش كده؟ اهلا وسهلا. معانا اهل الله. والله اللي حصل يا اخي. نعم، قابلت واحد صاحبك عزمك على طبق كشري. مش كده؟ اهلا وسهلا. يا ستي كفاية كرم بقى وترحيب، احسن انسانيتك عورتني. تقدر تقول لي ايه اللي اخرك للهزيع الاخير من الليل؟ ايوه يا ستي انا هحكي لك اهو. بقى يا ستي كان ايه؟ كان ها؟ كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ان الاميرة امر بنت ملك الزمان. نعم حمودة. نعم بصلي كويس. أيوة. الكلام ده علي انا؟ انت هتنطق ولا وديني وايماني؟ لا لا لا لا لا، وليه تحلفي من غير حلفان؟ انا عاد. فاللي حصل يا ستي اني انا نعم اني انا بقى وانا ها واني ها ونو نعم انت هتقولهم لي عنوطة ولا ايه؟ نعم وانا نعم وانا ها وانت نعم وهي ايوة وهن وهن وحيث ان وحيث ان حيث ان حيث ان دي ايه؟ نعم. اضحك كركر اوعى تفكر اوعى تفكر انسى الدنيا. انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا انسى الدنيا مع تحيات دعاء حسنين. حلوة الدنيا زي السكر، اضحك كر كر كر كر كر اضحك اضحك اضحك كر كر. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. أهلا بكل الإخوة المزارعين وصباح جديد. زراعات الملوخية بالشكل لها قواعد وأصول، منها تهوية وتسوية الأرض قبل الزراعة وتركها للتشميس فترة كافية، أيضا عدم المرور بعد تسطير الأرض حتى لا يحدث كسر في الساق. الخدمات الكثيرة والمتنوعة التي تقدمها كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور نتعرف عليها من خلال اللقاء مع الدكتور أحمد الخماري، مدرس جراحة الحيوان ومدير مركز بانوراما الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة دمنهور. ده مركز تميز مدعوم ماليا من وزارة التعليم العالي وجامعة دمنهور لتقديم خدمة متميزة لأهالي البحيرة، من حيث احنا مثلا من ضمن الوحدات اللي في المركز العيادة البيطرية المتنقلة، دي بنقدر من خلالها بنقوم بزيارات القرى الأكثر احتياجا، المزارعين في المزارع أو في المنازل الخاصة بيهم، وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة من إجراء الأشعة التلفزيونية، الأشعة العادية، وتجميع العينات لو لازم الأمر، وتحليلها بالكلية في المعامل المركزية اللي بالكلية. ده من خلال موقع الكلية، في أرقام هننزل الأرقام، لأن المركز هيتم افتتاحه خلال شهرين بإذن الله، وهيكون على الويب سايت أو الصفحة الرسمية بتاع المركز والخاصة بالكلية الأرقام ازاي الفلاح يتواصل معاها. واحنا بنعمل دعاية دلوقتي للمركز من خلال العيادة البيطرية المتنقلة، احنا اللي بننزل الاول ونوزع اوراق دعائية للمزارعين علشان يبدأ بمجرد ما المركز يفتتح بإذن الله يكون التواصل اسهل للسادة المزارعين. مفيش اي حاجة خالص احنا طالبينها، احنا عاملين الحاجات دي خدمة للمزارعين واهالي البحيرة الكرام. بمجرد انه هيتصل بالوحدة هنبعت له الطبيب المختص مع العيادة البيطرية المتنقلة لإجراء الفحوص وكتابة العلاج، ولو لازم الأمر معانا علاجات مجانية هتبقى تقدم للسادة المزارعين. المركز موجود بكلية الطب البيطري جامعة دمنهور أمام المستشفى العام، هتبقى مؤقتا في بداية الافتتاح هتبقى من 8 إلى 4، وبإذن الله هتبدأ حسب عدد الحالات اللي هنستقبلها ممكن يبقى 24 ساعة بإذن الله كخطة مستقبلية للمركز. أمالي إنه يبقى مركز تميز زي ما هو مركز تميز في محافظة البحيرة وجمهورية مصر العربية، يبقى مركز تميز بإذن الله عالميا. خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق، ومعا بنتمنى لكم السلام. أعزائي مستمعي إذاعة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط ومستمعي برنامج طريق السلامة، في هذه الحلقة سوف نتحدث عن ما تبذله الدولة من إنشاء الشبكة القومية للطرق، ورغم ذلك توجد العديد من المشاكل على الطرق نتيجة للازدحامات ونتيجة للعدم إجراء الصيانات الدورية للسيارات على الطريق، ونجد أن هناك مجموعة كبيرة من المشاكل نتيجة وجود كسر في مرايات الجانبية للسيارات، وأن قائد السيارة لا يقوم باستعدال أو بتركيب المرايات الجانبية، مما يؤثر على وجود مشاكل على الطريق تؤدي إلى معظمها إلى وجود حوادث. نجد أن هناك مشكلة أخرى تحدث أحيانا كثيرة، وهي نتيجة لزيادة السرعة على الطريق يتم فتح كبوت السيارة دون علم السائق بذلك، مما يتسبب في كسر الزجاج الأمامي أو ما يسمى بالبربريز الأمامي، ويتسبب في طيران الكبوت على سيارة وسيارتين وثلاثة خلف هذه السيارة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الحوادث على الطريق، بالإضافة إلى عدم مراجعة منظومة المية، مما تؤدي إلى وجود مشكلة بالموتور فجأة على الطريق، مما يؤدي إلى وجود مجموعة كبيرة من الازدحامات المرورية على الطريق. هناك نقاط أخرى، عدم مراجعة عفشة السيارة في توكيل السيارة أو مركز الخدمة، مما يؤدي إلى فصل رأس الكوبلين الأمامي شمال أو يمين، فتقوم فردة الإطار أو الكاوتش بالانحراف على الطريق يمين أو يسار، مما يؤدي إلى اصطدام السيارة بمجموعة من السيارات على الطريق نتيجة لإهمال عمليات الصيانة. هناك مشاكل أخرى نتيجة لعدم الاهتمام بلمبات التحذير الموجودة في لوحة العدادات، ومنها لمبة الوسائد الهوائية، إنه عند وجود حادث على الطريق لا نجد أن الوسائد تقوم بالفتح أو بعمل منظومة الأحزمة بجد كما هو المطلوب، وذلك لوجود مشكلة هي وجود لمبة عدم تشغيل السيستم في لوحة العدادات، ولكننا لا ننتبه إلى أن السيستم معطل ولا يعمل. وجود ارتفاع لدرجات حرارة في الطريق في مجموعة العدادات وعدم الانتباه إليها يسبب تحطم بالموتور الخاص بسيارتك. فعلينا مراجعة دورة الفرامل، لأنه توجد أحيانا أننا نقوم بالتأثير على دواسة الفرامل ولكن الفرامل لا تستجيب نتيجة لعدم وجود زيت فرامل جيد داخل المنظومة، وأحيانا نقوم بالضغط على الفرامل ولا تشتغل أو لا تعمل منظومة الفرامل نتيجة لوجود تسريب في خراطيم زيت الفرامل نتيجة للتشقق وعدم علم قائد المركبة بهذه المشكلة. وأخيرا نتمنى لكم السلامة على طريق السلامة. طريق السلامة مع أمل درويش. رمضان يا شهر الصوم يا نعمة من اللي خلقنا جميل وكلك خير طريقك نور وبتطمنا على روحنا جميل يا رمضان يا شهر الصوم يا نعمة من اللي خلقنا جميل وكلك خير طريقك نور وبتطمن على روحنا يا الله حبيبي يا الله يا شافي كل آه أكرمتنا في رمضان السنة والقرآن صلاتنا على الحبيب الشافع القريب دعاء مستجاب لأكرم خلق الله هنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه، كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه. زي النهاردة احداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 31 مايو. زي النهاردة من عام 1850 وفاة الفقيه الشافعي علي ابن محمد البصري الماوردي صاحب كتاب أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية وقوانين الوزارة. زي النهاردة من عام 1933 المقيم العام الفرنسي في تونس يعلن حل الحزب الحر الدستوري التونسي الذي استقام بادئه من كتاب لعبد العزيز الثعالبي. كان من مطالب الحزب إرساء نظام دستوري بتونس، الفصل بين السلطات الثلاث، ضمان الحريات والمساواة، إجبارية التعليم. زي النهاردة من عام 1934 إنشاء الإذاعة المصرية التي تعد أول إذاعة في الوطن العربي، ويوافق هذا اليوم عيد الإعلاميين في مصر. شهدت الإذاعة عملية التمصير عام 1947 وتم إنشاء أول إذاعة محلية وهي إذاعة الإسكندرية في يوليو من عام 1954. زي زي النهاردة من عام 1948 العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة جنوب حيفا بفلسطين، حيث شرد الصهاينة سكان القرية ودمروها كاملة. زي النهاردة من عام 1961 قيام جمهورية جنوب إفريقيا بعد انفصالها عن الكومنولث البريطاني، نص الدستور على التفرقة العنصرية بين البيض والسود. قام اتحاد جنوب إفريقيا عام 1911 في إطار الكومنولث، وأمضى ما يقرب من 51 عاما تحت التاج البريطاني. زي النهاردة من عام 1983 أول احتفال برواد الإذاعة المصرية في عيدها 49 يقيمه وزير الإعلام صفوت الشريف بمركز التراث الإذاعي. زي النهاردة من عام 1994 افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر. زي النهاردة من عام 2001 الرئيس الأسبق مبارك يفتتح مجمع استوديوهات مبارك العالمي ويعطي إشارة البدء لتشغيل محولات كهرباء المنطقة الإعلامية. زي النهاردة من عام 2001 الرئيس الأسبق مبارك يقوم بافتتاح استوديو أم كلثوم في الدور الرابع بمسبيرو ليصبح أول استوديو في الشرق الأوسط يعمل للبث الإذاعي والتلفزيوني معا، يضم أحدث التقنيات الفنية. شكرا لكم أصدقائي، وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة الإسكندرية تقدم لكم لحظات من عمر فايت، أوقات عشناها عمرنا ما ننساها، وعشان تفضل معانا هنفتكرها سوا لنا وللي جاي من بعدنا. رجعتني الذكريات للي فات من حكاية لحكايات، لحظات من عمر فات. التقديم ماجي جمال الدين. يا جماعة يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة. الرؤية والإخراج دعاء حسن. عاش الراديو يحيى الراديو، واللي اخترعوا بدعوا الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا الراديو. عزيزي المستمع، النهاردة هنستمع إلى شكوكو المسحراتي وهو بيرحب بقدوم رمضان في نوادر التلفزيون المصري في بداياته. تعالوا بينا نسمع مع بعض. اصحى يا نايم، اصحى يا صايم، وقول يا دايم، اصحى ده قومك من عز نومك، ينفع لي يومك، اصحى يا نايم. يا سي محمد وحد الله، يا حج احمد وحد الله. ظهر الهلال بين السماء وشوفنا هلال 11 شهر نستنى، انو الصيام بكرة بداية الصوم، يا مسلمين يا موحدين بالله. يا حج طه وحد الله، يا شيخ سلام وحد الله، بارك لاخوك خلي المحبة تدوم وين والصيام وياه. سلم بإيد طهرة على اللي يصوم ويأدي فرض الله، ودي ودوب من الذنوب معصوم سبحان وحدنا. أمره مجاب يا بخت من طاعه، يوم الحساب الجنة حتاعه، واللي هيصوم له أجر عند الله، حنجيله يوم تشهد عليه الدنيا. اصحى يا نايم، اصحى يا صايم، وقول يا دايم، اصحى ده قومك من عز نومك، ينفع لي يومك، اصحى يا صايم. يا عباد الله قوم وحيد الله، وادي وقت الاستغفار والطلب من الله خير. يا عباد الله قوم وحيد الله. ولسه الذكريات مع لحظات من عمر فات. إذاعة الإسكندرية تقدم في دائرة الضوء في دائرة الضوء. الإعداد رحاب الشرنوبي، التقديم عربي لشيد. الانتهاء من تطوير مسجد زغلول الأثري بمدينة رشيد في محافظة البحيرة. في إطار الاهتمام بالآثار الإسلامية والمسيحية بمدينة رشيد باعتبارها تراثا تاريخيا يجب الحفاظ عليه لتتوارثه الأجيال، ولتنشيط حركة السياحة الدينية بالمدينة، وتفعيلا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من أعمال تطوير مدينة رشيد ووضع على خريطة التراث العالمي والاستفادة من مقوماتها التاريخية والسياحية والثقافية وجعلها متحفا مفتوحا، تم الانتهاء من افتتاح أعمال المرحلة الأولى من تطوير وترميم مسجد زغلول الأثري بإجمالي تكاليف بلغت 25 مليون جنيه، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بمسطح يصل نحو 3000 متر مربع، وقامت الشركة القائمة على التنفيذ بفك المسجد وعمل الترميم الإنشائي له، وتنفيذ أيضا أعمال القواعد الخرسانية المسلحة وبناء الحوائط والقباب وتوريد الأعمدة الخرسانية، وعمل الترميم الدقيق للعناصر الزخرفية الأثرية بالمسجد، ليصل إجمالي مساحة المسجد بالمرحلتين 5300 متر مربع. الجدير بالذكر أن المسجد أسس في عهد زغلول وهو مملوك للسيد هارون أحد أمراء القرن السابع عشر الميلادي، ويبلغ طوله 90 متر وعرضه 48 متر، وبه 256 عمود من الرخام الجرانيت، وسقفه على شكل قباب صغيرة من الطراز العثماني، ويوجد بهذا الجزء ضريح زغلول. ومن هذا المسجد صدرت إشارة البدء للمقاومة الشعبية ضد حملة فريزر عام 1807 الذي انتقم بتحطيم إحدى مئذنتيه. ويمثل المسجد أهمية تاريخية وروحية لأهالي المدينة، ويعد من أكبر مساجد مدينة رشيد. هذا وقد تم التنسيق بين محافظة البحيرة ووزارتي الأوقاف والآثار لاستئناف الأعمال بالمسجد، والتي بدأت عام 2005، وتدليل كافة المعوقات الخاصة بالتمويل، وقامت المحافظة بالمساهمة في تلك الأعمال، بالإضافة إلى تخصيص وزارة الأوقاف والآثار مبالغ مالية لهذا الغرض. غدا بإذن الله لقاء جديد. هذه رق تحيات إيمان إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لاشين. في دائرة الضوء. الإسكندرية والساعة الآن 7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم موجز أنباء 7، حرره لكم علي راضي وتقرأه عليكم ريهام البنديري. وفي هذا الموجز: تقرر طرح 100,000 فدان لصغار المزارعين في نهاية يونيو المقبل ضمن المشروع القومي لزراعة 1.5 مليون فدان في بعض مناطق الجمهورية، بعد نجاح التعاقد على نحو 300,000 فدان من إجمالي الطرح الأول البالغ 500,000 فدان. أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري جاهزية أكثر من 585 محطة ري وصرف على مستوى محافظات الجمهورية للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات، كما تم رفع درجات الطوارئ القصوى بينها، وخاصة المحطات التي توفر المياه لمآخذ محطات مياه الشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة، علاوة على استعداد مراكز الطوارئ الخمسة والتابعة للمصلحة للتحرك فورا إلى أي موقع لمواجهة أي مشكلة تعوق وصول المياه إلى مستخدميها في الوقت وبالكمية المناسبة. تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية يرافقه اللواء هشام شادي سكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد بسيوني سكرتير العام المساعد، تفقدوا أسطول أتوبيسات النقل العام والتي تم رفع كفاءتها وتحديث 80% من أسطول النقل العام بالإسكندرية. وأوضح سلطان أن أعمال رفع الكفاءة والصيانة وتحديث أسطول النقل جاءت بالصيانة الذاتية من خلال عمال هيئة النقل العام بتكلفة بلغت 100,000 جنيه للأتوبيس الواحد. صرحت المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة بأن رصيد صندوق دعم الدواء بالمحافظة بلغ حتى الآن 3,021,000 جنيه، وأن إجمالي قيمة الأدوية التي تم شراؤها ولم تكن متوفرة بالصيدلية تقدر قيمتها 1,021,000، كما بلغ إجمالي قيمة التبرعات بالأدوية من شركات الأدوية ومؤسسات المجتمع المدني 946,000 جنيه. وأشادت محافظ البحيرة بدور شركات الأدوية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الصندوق لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لغير القادرين من أبناء المحافظة. أخيرا إلى نشرة جوية، وفيها حالة الجو البحر اليوم: يسود جو مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، درجات الحرارة كما يلي: درجة الحرارة العظمى 28، أما الصغرى 21، متوسط الرطوبة 70% وتظهر بعض السحب المنخفضة، والمتوسطة، وأخيرا وللصيادين في منطقة المداهة 50 كيلومتر داخل البحر. الرياح السطحية شمالية غربية، وسرعة الرياح من 15 إلى 30 كيلومتر بالساعة. مدى رؤية من 8 إلى 10 كيلومترات. ارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة أرباع المتر، والبحر مناسب لعملية الصيد والملاحة. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء السابعة، حرره لكم علي راضي، قرأته عليكم ريهام البنديري. شكرا لكم. اسكندراني وصباحنا اسكندراني. وموجتنا 101.1 95.9 FM. صباحنا اسكندراني على لايف سيت باكوس أليكس. عدي يا ريس، عدي يا ريس، عدي عدي يا ريس، عدي يا ريس، عدي يا ريس، يلي قرارك أغلى هدية. عدي وسلم عالشبان البورسعيدية. عدي يا ريس، يلي قرارك أغلى هدية. عدي وسلم عالشبان البورسعيدية. عدي وخدنا معاك للنور، طنطا صنعت عبور وعبور. عدي وخدنا معاك للنور، طنطا صنعت عبور وعبور. عدي يا ريس، عدي عدي يا ريس، عدي عدي يا ريس، عدي يا ريس، عدي يا ريس، يلي فتح في بيبان المينا. عدي يا ريس، بالقلوب الشعب سفينة. عدي يا ريس، عدي يا ريس، عدي يا ريس، عدي تلاقي شباب نوارة قاعدة يا ريس، عاملة هلال المدنة فنارة. عدي يا ريس، عدي تلاقي شباب نوارة قاعدة يا ريس، عاملة هلال المدنة فنارة. عدي وفوت عالإسماعيلية، شوف الفرحة المستنية. عدي وفوت عالإسماعيلية، شوف الفرحة المستنية. عدي في بورتا وفي هتلاقي مليون واحد مستنينا. عدي يا ريس، عدي عدي يا ريس، عدي عدي يا ريس، عدي يا ريس، عدي يا ريس، يلي فتح في بيبان المينا. عدي يا ريس، بالقلوب الشعب سفينة. عدي يا ريس، عدي يا ريس. جمال عدي البحر وقول يا حبايب والله سمال عدي يا رئيس عدي وفوت السكة أمان عدي البحر وقول يا حبايب والله زمان عدي وقابل ناس كيالك ياللي النصر تملي وبالك عدي وقابل ناس كيالك ياللي النصر تملي وبالك وفي يوم خمسة دق المرسى وقول يا سويس والله وحشتينا عدي يا رئيس عدي يا رئيس عدي عدي يا رئيس عدي يا رئيس عدي يا رئيس ياللي فتح بباب المدينة عدي يا رئيس بالقلب وبالشعب سفينة عدي يا رئيس عدي يا رئيس رمضان اسكندراني على موجة اسكندرية له شكل شكلتين ريحة صواني مفحفاحة فقصت لي تم شواحة ريحة صواني مفحفاحة فقصت لي تم شواحة همم يا خضرة مسبكة وشربة فيها مستيكة رمضان رمضان رمضان رمضان أحلى أمي وأبويا وإخواتي وفرحتنا ولمتنا 101.1 اف ام بحيرة 95.9 اف ام وعلى النيلسات باكوس الكسندريا رمضان ليه روح باب للجار مفتوح وعيال بالفوانيس رايحة وجاي تغني رمضان رمضان يجمعنا اهل واحباب مع لمة اصحاب ريحة أيام خير ومحبة وفرحة في كل مكان اظبطها اظبطها 101.1 بتجنن انت هواك ما حصلش وانا وياك بطمن ليه وازاي معاك من الإسكندرية. ونجدد لكم التحية مرة أخرى. الآن نشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، تقرأها عليكم ريهام البنديري. وفي هذه النشرة شدد وشهد المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة ودكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر إيران للتنمية في مجال توفير الخدمات التمويلية المقدمة من البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ومن جانبه أكد المهندس طارق قبيل حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع كافة الجهات التمويلية والعاملة في مصر بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارية 2020. وأضاف قبيل أن الاتفاق والذي يسري لمدة عام واحد يستهدف تمويل المجالات الصناعية المختلفة والمجالات الخدمية والأنشطة التجارية في مناطق وسط الدلتا ووسط الصعيد والمدن الصناعية الجديدة ومحور قناة السويس والمناطق الحرة. من الإسكندرية قدمنا لكم نشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البنديري. اللقاء الإخباري القادم في 7:30، وسنقدم لكم جولة صحفية وحلقة جديدة وقالت الصحف. اصبطها 101.1. بدنا نتجوز عالعيد وبدنا نعمر بيت جديد، بدنا نتجوز عالعيد وبدنا نعمر بيت جديد، شبعنا عزوبي وهموم وغيري وصار ومواعيد، شبعنا عزوبي وهموم وغيري وصار ومواعيد، وبدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد، وبدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد، شبعنا عزوبي وغيري وصار ومواعيد، شبعنا عزوبي وغيري وصار ومواعيد، وبدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد، بدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد، شبعنا عزوبي غير وصار ومواعيد، شبعنا عزوبي وهموم وغير وصار ومواعيد، يا عيون ليلى وبدنا وبدنا وبدنا وبدنا وبدنا. والموج اسكندراني وصباحنا اسكندراني، و وموجتنا 101.1 95.9 FM. صباحنا اسكندراني على لايف سيت باكوس أليكس. سؤالي عن الجمال على الوقت والدنيا، الصحة ولا الفلوس من أحلى في الدنيا؟ الصحة ولا الفلوس من أحلى في الدنيا؟ قالت الفلوس، قالت الفلوس، أنا اللي بيا ينعد للأسف لو مات. وكل شيء أشتريه وابني وهد جبال. والصحة قالت، الصحة قالت، أنا اللي مشدونيش بالمال. وفلوس بلا صحة ملهاش طعم في الدنيا. وعجبي وعجبي عجبي عليك يا هوا يا مجمع الأحباب، تدخل قلوبنا ولو حتى قفلنا الباب. وعجبي مين اللي راح يمنعك يا هوا وانت دوا الاحباب؟ مين اللي راح يمنعك يا هوا وانت دوا الاحباب؟ حاكم علينا وعمرك عالقلوب ماشي، واللي يقول غير كده يا هوا يبقى بصحيح كداب. لو عدت على بيتنا ما تبصش ناحيتنا، لو عدت على بيتنا ما تبصش ناحيتنا، اعمل ماشي بحالك او مش واخد بالك، اعمل ماشي بحالك او مش واخد بالك. قالك بين حكايتنا لو عديت على بيتنا، لو عديت على بيتنا ما تبصش ناحيتنا، اعمل ماشي بحالك او مش واخد بالك. قلت بان حكايتنا لو عديت على بيتنا. انا خايفة من الجارة او من اهل الحارة، حد يشوفك فايت وبتبعت لي إشارة. أنا خايفة من الجارة أو من أهل الحارة، حد يشوفك فايت وبتبعت لي إشارة. تبقى حكاية كبيرة، تبقى شغلانة لو حتجيب السيرة اي فتانة. تبقى حكاية كبيرة، تبقى شغلانة لو حتجيب السيرة اي فتانة. اعمل ماشي بحالك او مش واخد بالك، قالك بين حكايتنا لو عديت على بيتنا. بنت الجيران بلدي وطبعها بلدي بنت الجيران بلدي وطبعها بلدي قالت لي غني لي غنت لها كمان بلدي بنت الجيران بلدي وطبعها بلدي بنت الجيران بلدي وطبعها بلدي قالت لي غني لي غنت لها بلدي واديت لها وردة من وردنا البلدي اديت لها وردة من وردنا البلدي اديت لها وردة من وردنا البلدي عشان انا بلدي بحب ناس بلدي عشان انا بلدي بحب ناس بلدي انا اصلي واد واد بلدي يا عيني اشوف قلبك والله يا سيدي يا حلو يا ديلي يا صعيدي اظبطها اظبطها 101 فصل قلبي البحر هواك طوار يا ابو يا ابو يا ابو انصب اليوم وسنين بيخاف يا ابو يا ابو يا ابو القلب البحر هواك طوار يا ابو يا ابو يا ابو انصب اليوم وسنين بيخاف يا ابو يا ابو يا ابو وانا بنشط من غير مقدار والموت في بحور الشجعاني طيب للموت وامسك ايدي يا حلو يا ديه يا صعيدي بعدها مشاوير ومشيت خيال ويا المقادير مشاوير بتجيب بعدها مشاوير وعلى ده الحال قلبي موال من مشاوير ونسيري اشوف اللي وحشني لو ليا نصيب خيال للقلب جديد يا هوا الإسكندرية والساعة الآن 7:30 يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا. فيما يلي نقدم لكم جولة صحفية صباحية ينفذها لكم على الهواء رامي سلامة، أعدتها وتقرأها عليكم ريهام البنديري. ونبدأ معكم بهذا الخبر. والاحتلال يكثف غاراته على غزة، وساطة مصرية تنهي التصعيد. جيش الاحتلال يعلن استهداف 60 موقعا عسكريا للفصائل ردا على 80 صاروخ وقذيفة أطلقت من القطاع، والفصائل تتعهد بالتهدئة حال التزام إسرائيل بعدم التصعيد. المركزي يقول ارتفاع الدين الخارجي إلى 82.8 مليار دولار في نهاية العام الماضي، والديون قصيرة الأجل تراجعت إلى 11 مليار دولار، ونصيب الفرد من الدين زاد إلى 790 دولار. وموسكو تطالب جميع القوات الأجنبية الانسحاب من حدود سوريا مع إسرائيل. ووزير التعليم يقول إلغاء طباعة الكتب الدراسية ورقيا ولا صحة لثانوية الأربع سنوات. شاكر يقول إعلان زيادة أسعار الكهرباء في الوقت المناسب والتحفظ على مكاتب وأوراق المتهمين في قضية رشوة التموين. ونقرأ لكم مجموعة من العناوين في الصفحات الداخلية. ووزير الإسكان يقول تشغيل القطاع الجنوبي في محور 30 يونيو خلال أسابيع. وزير البيئة يعلن خطة نقل المقالب العشوائية الأكثر خطورة في 5 محافظات. فهم يقول القاهرة القليوبية المنوفية الدقهلية والغربية هي الأكثر خطورة، والمرحلة الأولى ستستمر حتى يونيو 2019. وزير التعليم يقول الانتهاء من توصيل خدمات الإنترنت سواء الأرضي أو اللاسلكي لجميع المدارس في مصر في مطلع العام القادم. مباحث التموين تضبط 340 مخالفة مخابز خلال 24 ساعة. الزراعة تقول ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة في 8 محافظات. والتعليم تقول نسقنا مع الأزهر والكنيسة لتكون خطبة الجمعة وآخر صلاة قبل الامتحان عن الغش. حكازي يقول تعليمات للعاملين بالكنترولات بالالتزام بضوابط قانون الغش، وفحص الموقف الأمني لرؤساء اللجان قبل توزيعهم على اللجان، ونتعاون مع وزارة الدفاع لنقل الأسئلة بالطائرات للمحافظات الحدودية، وتشكيل غرفة العمليات بالوزارة وفريق مكافحة الغش الإلكتروني. والمحكمة العسكرية تقرر تأجيل قضية محاولة اغتيال السيسي 20 يونيو، تجديد حبس متهم بتلقي تمويلات من إخوان تركيا. ووزير الكهرباء يقول الحكومة تناقش مشروعا مشتركا مع الصين لإنتاج الخلايا الشمسية بتكلفة 3 مليارات دولار. وزير الداخلية يراجع الخطة المرورية للنصف الثاني من رمضان. الصحة تعلن إصدار 43 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع. متحدث باسم الوفد يقول إعلان أسماء ممثلي الأحزاب في اللجنة التنسيقية الثلاثاء المقبل. الهضيب يقول وضع مسودة الوثيقة الوطنية بمشاركة 8 أحزاب و3 من أساتذة القانون والرد على طلب لقاء السيسي خلال أسبوع. إعانة الجمعيات يوافق على تمويل مشروع 2 كفاية ب100 مليون جنيه. وقضايا المرأة تقول حملة لزواج النساء مرة ثانية مع الاحتفاظ بأطفالهن. وأخيرا من هذه الصفحة قناة السويس تحقق رقما قياسيا للسفن أمس. والبرلمان يترقب أداء الرئيس لليمين والنواب في انتظار خطابه. العلم يقول آثار إيجابية لوجود السيسي تحت القبة، والملف السياسي والوضع الاقتصادي أبرز محاور المناقشات. الفقه يقول المجلس يعيش حالة من الترقب، وهناك حالة زخم واسعة في مقر البرلمان رغم غياب الجلسات العامة. 10 مطالب للحكومة في طعنها على حكم أحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخمس. المفاوضين تقول شبهات عدم دستورية تعديلات لجان تقييم أمناء الشرطة، الحيثيات المواد الجديدة تنال من حق المواطنين في الوظائف العامة ولا تسبغ الحماية على أفراد الشرطة، مباحثات مصرية بريطانية للتعاون في مجالي التعليم والاستثمار. وزير التعليم العالي يقول نبحث الاستفادة من النموذج البريطاني في الجامعات المصرية، ووزير التجارة يقول نسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة مع لندن. والآن إلى أخبار العرب والعالم. والاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على غزة ولا خسائر في الأرواح. جيش الاحتلال يعلن استهداف 60 موقعا عسكريا للفصائل وتهدئة ضمنية تعيد الأوضاع لتفاهمات 2014. واشنطن تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بشأن الهجمات على إسرائيل، والكويت تسعى لحشد الدعم الفني لحماية الفلسطينيين. ترامب يتهم فريق التحقيق الروسي بالتدخل في انتخابات الكونغرس. خلافات ليبية ودولية حول إعلان مؤتمر باريس. مفوضية الانتخابات ترحب وتؤكد جاهزيتها، وبرلمانيون يحذرون من منزلق خطير، وتقارير فرنسية تقول باريس حققت نصرا دبلوماسيا ونتخوف عدم التزام الأطراف. تعزيزات عسكرية كبيرة للشرعية اليمنية لمحاصرة المتمردين في الحديدة. اتهام المساعد المالي لحملة ساركوزي بالتواطؤ في تمويل غير شرعي. ونشاط دبلوماسي مكثف تمهيدا لقمة ترامب وكيم. وأبرز مساعدي الزعيم الكوري الشمالي يصل الولايات المتحدة للقاء وزير خارجيتها اليوم لافاروف في بيونغ يانغ. واليابان تترقب قمة بين أبي وترامب في أوائل يونيو. وأخيرا إلى أخبار الرياضة. والمصري يفاوض ثلاثي الداخلية ويطرح مزايدة لحقوق الرعاية. الزمالك يطالب علي جبر بالعودة بعد رفض ويست بروموفيتش ضمه. والجهاز الفني يفتح ملف التعاقد مع حارس مرمى بعد أزمة جنش. والشناوي يسافر إلى ألمانيا بعد 3 أسابيع. والاتحاد السكندري يستغني عن الأدهم وبنهيني. والجزائري سوداني معروض على الأهلي. والخطيب يطالب يوسف بتقرير شامل عن الفريق ويكلفه بالتجديد لسعد سمير. ومتعب يؤجل البت في العرض الكويتي. وإلى أخبار الرياضة العالمية. ومخاوف من غياب صلاح عن الفراعنة في الدور الأول للمونديال. الطبيب الإنجليزي يحذر من التعجل بمشاركة اللاعب. وكوبر يستقر على طريقة جديدة. وكولومبيا التجربة الأخيرة لبعض اللاعبين. خيرا من هذه الصفحة، وزير الاستثمار البريطاني يقول صلاح أفضل استثمار رياضي في إنجلترا. من الإسكندرية قدمنا لكم جولة صحفية نفذها لكم على الهواء رامي سلامة، أعدتها وقرأتها عليكم ريهام البنديري. شكرا لكم. بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام. بلدي اللي مهما أقول عليها ومهما أحكي 100 سنة صعب أوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير، والمسيح عيسى ابن مريم ياما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم، تجلى فيها ربنا فوق الجبل موسى الكليم. بلد الزمان مقدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الخير.

شبن دي في التواشي سبحة أبويا طرحة أمي ودمعنا صلاة التراويح وحاجات لا يمكن تتنسي بأمانة عبد المطلب ورمضان جانا وحاجات لا يمكن تتنسي بأمانة عبد المطلب ورمضان جانا قعدتنا في الحسين للفجرية لعب الكرة في الدورة الرمضانية ندى المسحراتي فوانيس اخواتي خروا بركة ايام بنية كوباية شاي في الخمسينة مع عشرتين الطاولة دول عمرك يا معلمي قاعدة دقدو عمينا معلمة مين قاعد اللي هيكسب انا ولا المعلم الزهر يحكم يا معلم ولا دقدو قاعدة دقدو عمين كل شوية المعلم ودا دقدو معلمة ودا دقدو نفتحوا الراديو نشوفوا في اي حاجة حلوة كده عزيزي المستمع لا تحول مؤشر الراديو على موجتنا خليك معانا على موجة الإسكندرية ما تعرفش ليه في وقت ما بحتك حد جنبي أشتكي الراديو ده ناعم وجميل قوي يا معلم وأنا دودو خليه وتعالى شيل الدوم ونضيع عليه كش مالك يا معلم تبقى أنت أول حد فضفض يوم هنين ما تعرفش ليه أحلى من الراديو مفيش لما أشوفك يومها بجري عليك أوام وأنا معك بحب كتير أطول في الكلام وأخد راحتي وأحكي في اللي نفسي أحكي فيه ما تعرفش ليه لو أبص لك ما بشلش عيني من عليك وأول بأول كل حاجة أقولها ليك ما تعرفش ليه لو أبص لك ما بشلش هذا

يا صباح الورد والفل والياسمين على الناس الحلوين. اهلا وسهلا بيكم. بدات معاكم دلوقتي حلقه جديده صباح الخير يا اسكندريه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمعنا. السلام عليكم. السلام عليكم. مية واحد فاصل واحد. عيونها قابلني لو طرع لي مني وقال لي لو عالي مش عيونها قابلني لو طرع لي مني وقال لي لو وانا ياللي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ده بيع الدوى وانا ياللي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ده بيع الدوى من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا بابا يا ولكل مستمعينا نقول لكم كونوا مبتهجين حتى العشرة صباحا وسوف يتكفل بقية اليوم بنفسه. احنا هنكون معاكم من دلوقتي لحد الساعة 10 الصبح. قالوا لي الغرام أهل وناسه وأنا قلبي ماشي بأحساسه ده عيوني في الليل يا مقاسه من شوقي لك ما بشوفش النوم بسنين كتير وانت في بالي بستنى امتى هتبقالي وتعبت قبلك في خيالي انا نفسي اعيش جنبك لو يوم صبرا في البعد انا مرة تانية بنصبح عليكم وبنقول لكم اهلا بيكم معانا في حلقتنا النهاردة في حلقة صباح الخير اسكندرية. هنكون معاكم لمدة ساعتين على الهواء من دلوقتي لحد الساعة 10 تماما. هيكون معانا فقرات كتيرة جدا خليكم معانا واسمعونا. خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبق وخد يدها دي شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبة وغايب بقاله سنة والنهاردة وصل على بختي أنا كان حبيبة وغايب بقاله سنة والنهاردة وصل على بختي أنا والنهاردة وصل على بختي أنا. واحنا معاكم في صباح الخير من كنترول محمد أحمد إسماعيل على هندسة الهوى رامي سلامة معاكم بصوتي ريهام البندير. انا شايفه بعيوني حاجه ولا تخطر في بالي بنت الاصول وعينيها الحلوه دول ده اكيد من كوكب تاني ولا جايه من الخيال حنيتي قلبها يا سلام عليه الا انا شايفه بعيوني حاجه ولا تخطر في بالي كل المزايا فيها عارفه ايه اللي ليها وكمان اللي عليها تحفة والله العظيم ليك وحشة يا حبيبي تعالى ده انا حالتي في بعدك حالة في القلب اشواق السلام بالإيد يا بعيد بدعي بالأوقات يقصروا المسافات ويقربوا المواعيد. ولكل الناس اللي سمعانا منتظرين مكالماتكم على تليفونات الهوى 012-725-3377 أو 010-9-666-5429. هقول أرقام التليفونات مرة تانية بالراحة خالص 012-725-3377 أو 010-9-666-5429. على هوا اسكندرية بنبدأ معاكم حلقتنا دلوقتي، وحنحفزكم عشان تصحوا وعشان تكلمونا بالخبر ده اللي بيقول العمل الصباحي هو الوقت الأنسب لإنجاز المهام وقمة العطاء. كشفت دراسات حديثة الوقت الأنسب لإنجاز المهام فأثناء ساعات العمل واللي بتبدأ بيها يومك صباحا وبتستمر لحد العصر. وتطرق الكاتب دانيال بينك في كتابه الجديد متى؟ الأسرار العلمية للتوقيت المثالي لكيفية عمل الأدمغة البشرية فأثناء ساعات العمل حسب ما نشر موقع بيزنس إنسايدر. وبيقول الموقع إن الكتاب بيطرح أفكار علماء توصلوا لمسار معين بيعمل بيه عقل الإنسان، بيتبع فيه جدول مخصص لأوقات النشاط والإبداع، وبتقول الدراسات ان مزاج الانسان بيكون في اعلى مستوياته في الساعات الاولى من الصباح وبيستمر في الارتفاع ده وبيصل لاعلى مستوياته الساعه 12 الظهر. وبينصح العلماء بجدوله كل الاجتماعات المهمه في الساعات السعيده دي وترك المهام المتكرره لفتره ما بعد الظهيره. كمان بتقول دراسات ان الموظف قادر على الابتعاد عن الملهيات بشكل اكبر في الساعات الاولى، وبينصح الكتاب ان تكون زيارتك للطبيب صباحا، لان الدراسات اظهرت ان الطبيب بيكون في قمة عطائه ونظافة عيادته في الصباح. وبتشير الدراسات لانخفاض متوقع في نشاط الموظفين من ساعة الظهر، وبيصل للإصابة بالدوار بيدوخ أحيانا، لكن الوقت ده يجب استغلاله بالعمل على مهمات بتعتمد على الإبداع وبتتطلب وقت طويل. وبتنصح الدراسات أخيرا العاملين بأخذ استراحة كل ساعة بعد الظهيرة، منها الخروج واستنشاق الهواء أو حتى لتناول الطعام. على موجة اسكندرية، ودلوقتي حالا هنعرف أخبار الجو. والعنوان هو معتدل على الوجه البحري والقاهرة. طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وبتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. أما عن درجات الحرارة في اسكندرية العظمى 28 والصغرى 22. على هوا اسكندرية، ومعنا دلوقتي خبر جميل بيقول أكبر مائدة إفطار رمضانية في العالم كله في الجزائر. ملعب في مدينة البليدة الجزائرية، أكبر مائدة إفطار رمضانية في العالم كله، ونظمت لصالح الأطفال اليتامى، وحضرها أكثر من 6000 شخص، وشاركت فيها مئات العائلات وممثلين عن جمعيات حكومية. نظم الإفطار جمعية كافل اليتيم المهتمة بمساعدة الأطفال اليتامى ودعمهم نفسيا. وقال علي شعواطي رئيس فرع الجمعية في ولاية البليدة: هذا الرقم القياسي للمشاركين في الإفطار الجماعي، نريد من خلاله تمرير رسالة التكافل والتآزر بين كل أطياف الشعب الجزائري، وكان الهدف تحطيم الرقم القياسي العالمي اللبناني السابق. وفعلا السنة اللي فاتت نظمت جمعية أجيالنا غير الحكومية في لبنان أكبر مائدة إفطار جماعية في العالم كله، وشارك فيها 5200 شخص. السنة دي كانت في الجزائر بعدد 6000 شخص. ريحة صوانم فحفاحة وقسطليتا مشواحة، ريحة صوانم فحفاحة وقسطليتا مشواحة، وبامية خضرا مسبيكة وشوربة فيها طعم السيكة. ريحة صوانم فحفاحة وقسطليتا مشواحة، ريحة صوانم فحفاحة وقسطليتا مشواحة، وبامية خضرا مسبيكة وشوربة فيها طعم السيكة. وفرخة رومي محمارة تسلم ايديك يا سكارة، وفرخة رومي محمارة تسلم ايديك يا سكارة. الريحة دي راح الجيران ظبطين فطورهم على الأذان، الريحة دي راح الجيران ظبطين فطورهم على الأذان. يا عالم يلي فوق يا عالم يلي تحت، يا عالم يلي فوق يا عالم يلي تحت، يا ناس ريحتكم فايحة هاتولكوا متخنة، يا ناس الدنيا صايمة طلعتوا حسنا، يا ناس حرام عليكم فتحتوا نفسنا وفتحتوا نفسنا. الساعة واقفة مش واقفة، امال جرى ايه؟ العقرب ماشي بيتدلع على مهله ليه؟ المدفع ضرب وحاوية وحاوية اللي سمعنا أرقام تليفوناتنا هنقولها لكم مرة تانية: 012-72-533-776 أو 010-9-666-54-29. معانا دلوقتي أول اتصال تليفوني. ألو ألو أيوة صباح الورد والكراميل. صباح الورد والفل والياسمين، أهلا وسهلا. كل سنة وأنت طيب. وأنت بالصحة والسلامة، زك يا نور عاملة إيه؟ الحمد لله، تحياتي طبعا ليكي وتحياتي للأستاذ نور سلام. ايه رمضان عامل معك ايه؟ كله تمام؟ تمام، شفت الاغنيه اللي كانت شغاله دي؟ جامده. نور إيه، انت من الناس اللي بتزيد وزنهم في رمضان ولا لا؟ الناس اللي ايه؟ اللي بيزيد وزنهم في رمضان؟ على فكره بقى انا اكل ما اكلش، انا يعني وزني سبحان الله ثابت، انت بخس ولا بزيد؟ طيب دي حاجة جميلة. هو على العموم السؤال اللي معنا دلوقتي أول سؤال في حلقتنا بنسأل فيه عن السمنة المفرطة. بنقول السمنة المفرطة أو البدانة هي وباء منتشر في العالم كله، لكن يا ترى مين أكتر البلاد بدانة حوالين العالم؟ أنا هقولك مجموعات مش هقولك بلد واحدة. هل هي البلاد الأسيوية ولا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولا البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية؟ هي الثانية، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعني عند مصر والكلام ده، صح كده؟ صح. لا تصدقي بقى مش صح. لا صح. لا والله ما صح. أنا كنت سمعت قبل كده إن مصر فيها نسبة كبيرة قوي. دي فعلا حقيقة، مصر يمكن أعتقد رابع دولة في العالم في نسبة. أنا بشوف بعيني والله. والله وأنا كمان شايفة، بس هو في المجموع لا، مش الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم أن أكثر البلاد في العالم بدانة أعتقد هي الكويت، والكويت تعتبر دولة عربية، لكن لا هي مش المجموعة دي، هي مجموعة من البلاد الأسيوية أو البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية. هو للأسف يا نور الإجابة غير صحيحة، لكن طبعا ممكن تسمعي معنا أغنية. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي. هتسمعي معنا إيه؟ ممكن جدا، اتفضلي. عايزة أسمع يا نيلة للصبوح. حاضر يا حبيبتي، رامي هي معي.